مبلغ كثير، يمكن زي 500 رسالة يريدوا يدخلوا الدورة، مفيش يعني كلهم راضي يطلع بس على طول دخل. صفحتك اللي ذهبت على طول استعملها في السلينك بوكس. ايوه سلينك بوكس خلاص انا بستعملها في الشير. ممكن هو مش من بيت لانوس بحاجة لها مساعدة، ممكن تلاقي السعيد سعيد الآن مش في النت، المشكلة الآن الشيخ مش لاقي صفحة باسورد، مش غوجة بتابع تضغط مرتين تجد باسورد، كان هذا الكاميرا الانترنت أقوى. الآن في مجمع من الشباب شاركوا خلاص مش مقدمة كاقوى حقوق يعني بريد بس حقوق حين الكورال بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنرحب بجميع إخواننا الكرام والمشايخ الأفاضل الحضور في هذه الدورة، وهي الدورة العلمية الصيفية 13، وذلك أن هذا المسجد المبارك مسجد الفاروق بالتعاون مع الجامعة الإسلامية بمينيسوتا يقيم كل صيف دورة علمية لشرح بعض المتون، وهذا هو العام 13 بإذن الله تعالى. ويعني معنا في هذه الدورة فضيلة الشيخ محمد سعيد نجيل، دكتوراه في القراءات من الجامعة الإسلامية بمدينة المنورة، إن شاء الله يشرح مقدمة النشر للإمام ابن الجزري، ويشرح مذكرة في علم ضبط المصاحف مع التطبيق على مصحف المدينة، وهي مذكرة من إعداد فضيلته. وكذلك معنا فضيلة الشيخ دكتور طارق عوض الله، عميد كلية الحديث في الجامعة الإسلامية، يشرح إن شاء الله الرسالة المستطرفة، وكذلك كتاب الفانيد للإمام السيوطي. والعبد الفقير إن شاء الله أشرح متنين صغيرين، فتح العلام في مسائل الأسماء والأحكام، ومنظومة في الناسخ والمنسوخ للشيخ عبد الهادي الأبياري رحمه الله تعالى. فنفتتح إن شاء الله الدورة وتنطلق بإذن الله تعالى، ونعتذر عن التأخر غير المقصود بسبب تجهيزات البث. وكذلك يعني لأن الآن صلاة العصر تأتي في 25 دقيقة، فإن شاء الله نصلي العصر ونبدأ بعد العصر مباشرة بإذن الله تعالى ابتداء من الغد إن شاء الله. إذا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أنزل إلينا خير كتاب، وأرسل إلينا خير رسول، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، له الحمد والثناء الجميل. أما بعد إخواني الكرام، فإن طلب العلم الشرعي من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قال جمع من المفسرين في قوله تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قالوا: الصديقون هم العلماء العاملون، فجعل الله سبحانه وتعالى مرتبتهم بعد مرتبة الأنبياء وقبل مرتبة الشهداء. فطلب العلم هو قربة عظيمة لله سبحانه وتعالى، لأن العلم عندنا هو الوحي، هو كلام الله سبحانه وتعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. فبذل الجهد في معرفة كلام الله وتفسيره ومعرفة مراده سبحانه وتعالى، وكذلك ما جاء على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، هو العاصم من الفتن، هو العاصم من الفتن، وهو أقصر طريق وأسرع وسيلة للوصول إلى الحق، إلى الحق دون اتباع طرق الغواية والضلال. لكن طلب العلم ليس بالأمر الهين، والوصول إلى مراتب العلماء الراسخين في العلم هو من الأمور العسيرة، إلا على من يسره الله سبحانه وتعالى عليه. ولذلك روى مسلم في صحيحه قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد. فالعلم يحتاج إلى جهد وصبر وجلد ومعاناة في تحصيله وتعلمه والسهل عليه وكثرة القراءة وكثرة الحفظ والمراجعة والتحضير إلى غير ذلك. ولذلك كان الواجب والمتعين على طلاب العلم أن يبذلوا جهدهم ويستفرغوا وسعهم في تحصيل هذه المعلومات وهذه الآثار وهذا الفقه وهذه العلوم الشرعية التي خدمها علماء الأمة المسلمون على مدار هذه القرون بصبر وجلد وتحصيل وتعب. أيضا هذا العلم العظيم له طرق ووسائل في تحصيله، وأتكلم عنها العلماء كثيرا، ونحب أن نشير يعني نشير إشارة سريعة إلى مسألة مهمة جدا، خاصة ونحن اليوم على أعتاب هذه الدورة المباركة. فنقول يعني أن الأصل في طلب العلم هو أخذ المعلومات شيئا فشيئا، لأن العقل البشري له قدرة في الاستيعاب، العقل البشري له قدرة في الاستيعاب، لذلك لا يمكن لطالب العلم إذا ابتدأ دراسته للفقه بكتاب المغني أو كتاب المحلى أو كتاب المبسوط أو روضة الطالبين أو المجموع أو غيرها من الكتب الموسعة، لا يمكن لعقله البشري أن يستوعب هذا الكم الهائل من المعلومات. ولذلك فالعلماء رحمه الله تعالى أدركوا هذا من قديم الزمان، فبدأوا بتأليف المختصرات ثم الكتب المتوسطة ثم الكتب المطولة، وهذا كله مراعاة كما قلنا لحاجة الإنسان وقدراته المحدودة في التعلم. الإنسان يحتاج إلى وقت في التعلم، لا يستطيع أن يتعلم كل شيء في يعني بسرعة أو في وقت واحد. ولذلك عندنا مثلا مثال معروف أن شعبة بن الحجاج الراوي عن عاصم كان عاصم يعلمه القرآن خمسا خمسا، يعني يذهب كل يوم يتعلم خمس آيات فقط، خمس آيات فقط، وهو من هو؟ وهم أئمة. ومع ذلك هذا كان أدعى لتثبيت العلم وحفظه. الإشكال في مثل هذه المواسم العلمية المباركة مثل الدورات ونحو ذلك أن التدفق المعلوماتي يكون كبير جدا، يعني بمعنى أن الطالب يجلس ست ساعات أو أكثر أو أقل يتلقى كما هائلا من المعلومات، فبالطبع العقل يكون عاجزا عن استيعاب هذا الكم، وإذا استوعبه فهو يكون عاجزا عن حفظه. ولذلك هنا لابد للطالب أن يكون ذكيا في التعامل مع مثل هذه الأمور، بمسألة مهمة جدا يغفل عنها الكثير من الإخوة، وهي مسألة التحضير، التحضير المسبق للدرس. وأنا أعتبر يعني التحضير المسبق للدرس أهم من المراجعة بعد الدرس. التحضير المسبق للدرس أهم من المراجعة قبل الدرس. التحضير الجيد للدرس أنت تقسم المعلومات التي ستأخذها في المجلس إلى نصفين، نصف تقرأه بمفردك قبل الدرس بفترة، والنصف الآخر تتلقاه في الدرس، لأنك لا تستطيع أن تتلقى كل هذا الكم من المعلومات في خلال المجلس، فأنت كأنك تخادع العقل، كأنك تخادع عقلك، بدل أن تجعل كل هذه المعلومات مرة واحدة تقسمها له على نصفين. أنا هنا أحببت أن يعني أقرأ لكم هذه طريقة ذكرها الشيخ ابن بدران رحمه الله تعالى في كتابه القيم المدخل إلى فقه الإمام أحمد. هو ذكر طريقة كانوا يتدارسون بها وكانوا يحضرون بها الدروس، أحببت أن نقرأها حتى تروا كيف كان يعني هذا الرجل يبذل هو وزملاؤه ومن ثم برعوا. يقول رحمه الله تعالى: إذا تمهد هذا فاعلم أننا اهتدينا إلى قاعدة، وهي أننا كنا نأتي إلى المتن أولا، المتن الذي سيدرسونه أو الكتاب، فنأخذ جملة كافية للدرس، يعني نحدد أننا اليوم سنقرأ مثلا 10 أسطر بالتوقع، فنأخذ هذه 10 أسطر نقرأها، ثم نشتغل بحل تلك الجملة من غير نظر إلى شرحها، دون أن نقرأ الشرح، نقرأ هذه 10 أسطر أو هذا الدرس المحدد اليوم ونحاول أن نفهمه دون رجوع إلى الشرح. وهذه نقطة مهمة غاية في الأهمية، لأن العقل إذا عودته على الكسل يتكاسل، بمعنى كلما أشكل عليك شيء تسأل، كلما أشكل عليك شيء تنظر في الكتب، هذا جيد، لكن هناك مرحلة سابقة وهي أن تحاول أن تجعل عقلك يعمل، لابد أن يعمل العقل، تحاول أن تفهم أنت أولا، حاول أن تتأمل في الكلام، حاول أن تجمع أوله مع آخره حتى تفهم الكلام، إن عجزت فاسأل، لكن ستجد أن كثير من الكلام إذا تعبت فيه قليلا أنك تفهمه بمفردك، وإذا تعود عقلك على العمل والتأمل والنظر والاستقراء يمشي معك بعد ذلك. فيقول: ثم نشتغل بحل تلك الجملة من غير نظر إلى شرحها ونزاولها حتى نظن أننا فهمناها، ثم ننتقل إلى الشرح، فنطالعه المطالعة الأولى امتحانا لفهمنا حتى لا تفهم فهما خاطئا. فبعد أن حاولت أن تفهم كل جملة وكل كلمة بمفردك، تبدأ الآن تنظر إلى الشرح وتقارن هل ما فهمته أنت كان صحيحا أم فهمت شيئا خطأ. إن كان صحيحا فالحمد لله، وإن وجدت أنك فهمت شيئا خاطئا ستجد أن هذا الأمر لن تنساه أبدا، لأن عقلك عندما عمل واجتهد وبذل ثم وجد ما يخالفه، هذه العملية التنموية في العقل تجعل العقل لا ينسى، وخاصة إذا عجز عقلك عن يفهم هذه الجملة تجده مشتاقا إلى معرفة معنى هذه الكلمة أو معرفة هذه الجملة، لأنك جعلته يعمل ويحاول. فنطالعه المطالعة الأولى امتحانا لفهمنا، فإذا وجدنا فيما فهمناه غلطا صححناه، ثم أقبلنا، الآن انتهى من المتن، الآن ثم أقبلنا على تفهم الشرح على نمط ما فعلناه في المتن. انتهى من المتن الآن، يذهب إلى الشرح فيحاول أن يفهم الشرح أيضا بمفرده دون أن يرجع إلى شيخه أو إلى شرح آخر لهذا الشرح. ثم إذا ظننا أننا فهمناه راجعنا حاشيته إن كان له حاشية، مراجعة امتحان لفكرنا، كل كلمة تقرأها تنظر هل هذه الكلمة أنا فعلا فهمتها بمفردي أم لا، هذه الفائدة هل فهمتها أو علمتها بمفردي أم لا، هل هذه أنا فهمتها فهما صحيحا أم فهما خاطئا، هذه فائدة جديدة أنا لم أنتبه لها، كل فائدة وكل معلومة تضعها في موضعها. فإذا علمنا أننا فهمنا الدرس تركنا الكتاب واشتغلنا بتصوير مسائله في ذهننا، فحفظناه حفظ فهم وتصور لا حفظ تراكيب وألفاظ. بعد أن انتهى من هذه العملية، وطبعا هو ذكر أنه كان معه زملاء يعينونه على هذا، كانوا يقومون بهذه العملية جماعة مع بعض 5 أو 6 يختبرون بعضهم وإلى آخره، بعد ذلك يبدأ يعيد صياغة الكلمات التي قرأها في الكتاب بأسلوبه، فيتصور المسائل تصورا دقيقا، ويحفظ المعاني الموجودة في هذا المتن أو في هذا الشرح، ثم نجتهد على أداء معناه بعبارات من عندنا غير ملتزمين تراكيب المؤلف. ثم ماذا تتوقعون بعد ذلك؟ يقول ثم نذهب إلى الأستاذ. واحد يقول وانت لسه بعد كل ده تروح للأستاذ؟ بعد كل هذا الذي عملته ستذهب إلى الأستاذ؟ يعني كل هذا فعله قبل أن يذهب إلى الشيخ، بعد كل هذا يذهب إلى الشيخ. انظر إلى الجهد المبذول قبل الدرس، الجهد المبذول قبل الدرس. ثم نذهب إلى الأستاذ للقراءة، وهنالك نمتحن فكرنا في حل الدرس، ونقوم ما عساه أن يكون به من اعوجاج، ونوفر الهمة على ما يريده الأستاذ مما هو زائد على المتن والشرح. طبعا في هذه الحالة عندما تذهب إلى الشيخ، بمجرد إذا قال الشيخ معلومة جديدة لم تقرأها في المتن ولم تفهمها ولم تقرأها في الشرح ولا في الحاشية، مباشرة تقع موقعها في قلبك ولا يمكن أن تنساها أبدا، لا يمكن. إذا بعد كل هذا الجهد سمعت معلومة جديدة مباشرة تقع في القلب ولا تنسى. وكذلك إذا كانت هناك لديك بعض المعلومات لم تفهمها أثناء كل هذه العملية، بمجرد ما تسأل عنها شيخك فيخبرك بمعناها لا يمكن أن تنساها أبدا، لأنك تعبت وحاولت أن تصل إليها، فيكون العقل في حالة استنفار، يريد أن يعرف، العقل يريد أن يعرف، حالة من الشوق معرفة معنى هذه الكلمة أو حل هذه الإشكالية، فمجرد ما يخبرك الشيخ بها تقع في موقعها فلا يمكن أن تنساها. وكنا نرى أن من قرأ كتابا واحدا من فن على هذه الطريقة سهل عليه جميع كتب هذا الفن مختصراتها ومطولاتها وثبتت قواعده في ذهنه. من قرأ كتابا واحدا على هذه الطريقة في فن من الفنون رسخ فيه. وهذه هي مسألة مهمة جدا في طلب العلم، ليست العبرة بكثرة الكتب أو كثرة القراءة، وإنما بالضبط والإتقان، ولو كان هذا لكتاب واحد فقط هو الذي يفتح عليك أبواب العلم. طبعا كلنا أهل تقصير، يعني نذكر أنفسنا كلنا بهذا، لكن انظروا كيف أن الشيخ كان يعطي العلم حقه ويستفيد. لذلك يعني كثير من المشايخ خاصة في الدورات العلمية كان يقول الطالب الذي يترك كتابه في المسجد لا يفلح، الطالب الذي يترك كتابه في المسجد لا يفلح، لأنه كونك تركت الكتاب في المسجد معناه أنك لم تقرأ درس اليوم ولم تحضر درس اليوم ولم تراجع درس أمس. أنت حطيت الكتاب وذهبت وأتيت ثاني يوم، فلم تحضر لدرس اليوم ولم تراجع درس أمس. أين جهد الطالب؟ لابد للعلم، لا يمكن أنك تجلس تسمع فتتعلم، لابد أن يكون لك جهد خاص من قراءة وتحضير وتكرار إلى غير ذلك. المقدمة التي سوف نشرحها إن شاء الله تعالى مقدمة قيمة للغاية، نفيسة جدا في بابها، تتعلق بمسائل مهمة جدا اصطلح المتأخرون على تسميتها بالمدخل إلى علم القراءات أو مبادئ في علم القراءات أو غير ذلك، وهي تتكلم عن بعض مسائل الدراية في هذا العلم المتعلقة بضوابط القراءة الصحيحة وضوابط القراءة الشاذة ومتى ومعنى الأحرف السبعة والفرق بينها وبين الفرق بين القراءة الصحيحة والقراءة الشاذة، وما معنى المصاحف العثمانية وما هو الرسم العثماني وكيف جمع القرآن وكيف دون إلى غير ذلك من مسائل غاية في الأهمية. وهذه المسائل دندن المستشرقون حولها كثيرا، لأن هي فيها نوع من الغموض، وفيها هي يعني الحائط الأول في الدفاع عن الإسلام، لأنها المرحلة التي جمع فيها القرآن وكتب. ولذلك من الضروري على طالب العلم أن يكون ملما بهذه المسائل وأن يفهمها فهما جيدا حتى يكون قادرا على الدفاع عن كتابه ودستوره الذي يؤمن به. وهذه المسائل لا تخص أهل القراءة فقط أبدا، وإنما هي تخص كل مسلم وكل طالب علم، طالب الفقه وطالب العقيدة وطالب الحديث وطالب التفسير لابد أن يدافع عن كتاب وأن يعرف كيف دون هذا القرآن وكيف جمع وكيف كتب وما هي قراءاته وما هي قراءته الصحيحة وما هي قراءته الشاذة. لابد أن يكون الطالب ملما بهذا. هذا ليس خاصا أو حكرا على أهل القراءات، بل هو كما قلنا مطلوب معرفته من كل مسلم ومن كل طالب علم. الكلام في هذه المسائل الكلام طويل ومتشعب، لكن ابن الجزر رحمه الله تعالى نفسه نفس تحقيق، نفسه نفس تحقيق، فأراؤه التي يختارها في الحقيقة هو يختارها بعد عناية وبعد تدقيق وبعد تحقيق. وهذا ليس المستغرب، لأن ابن الجزر رحمه الله تعالى هو خاتمة المحققين في علم القراءات. فلذلك الاعتناء بآرائه وترجيحاته وأقواله مهم جدا، حتى قد نضيف بعض الخلافات وبعض الآراء، لكن لابد أن تجعل جهدك وذهنك منصبا على آراء المؤلف وتحريراته وتحقيقاته، فحتى لا تفوتك. هذا الكتاب هو كتاب النشر في القراءات العشر، ويعني ليس يعني ببعيد إن قلنا إنه أعظم كتاب ألف في علم القراءات على الإطلاق، بل إن بعض العلماء يقول أن كتاب النشر هو من أعظم كتب الإسلام، ومنزلته عند القراء كمنزلة صحيح البخاري عند المحدثين، فلا يمكن أن يقرأ اليوم بقراءة خارجة عن كتاب النشر، خاصة عند المشارقة. يعني كل قراءة ضعفها ابن الجزر رحمه الله تعالى فقد انتهت، فصارت ضعيفة عند من بعده، والقراءات التي صححها هي التي نقرأ بها اليوم. فالكتاب كتاب قيم جدا، وابن الجزر رحمه الله تعالى اختار هذه القراءات الصحيحة من ألف طريق، ألف طريق ذكرها واحدا واحدا في هذا الكتاب، واشترط في كل راوي أن يكون عدلا ضابطا تام الضبط، وأن يكون عاصر شيخه ولقيه كشرط البخاري، كما اشترط البخاري. فلذلك اشترط في أسانيده أن تكون في أعلى درجات الصحة، وحتى يكون مطمئنا تماما إلى أنه اختار أصح القراءات. ولذلك هو قال اخترت في هذا الكتاب أصح القراءات، ولو أردت أن أختار الصحيح لكان الكتاب أوسع من هذا. هو لم يختار الصحيح، إنما اختار الأصح، فكل ما اختاره وصححه هو عندنا صار يعني كالمقطوع بصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو رحمه الله تعالى قدم لهذا الكتاب بمقدمة قيمة نفيسة تتكلم عن المسائل التي ذكرناها، هي فيها نوع من الطول، سنحاول قدر الإمكان، وهي سهلة مبسوطة لا تحتاج إلى كثير من الشرح، فنحاول إن شاء الله تعالى أن نركز فيها، ومن أشكل عليه شيء إن شاء الله تعالى يسأل، ونحاول يعني أن نستفيد جميعا من بعضنا البعض. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أنزل القرآن كلامه ويسره، وسهل نشره لمن رامه وقدره، ووفق للقيام به من اختاره وبصره، وأقام لحفظه خيرته من بريته الخيرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مقر بأنها للنجاة مقررة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل: إن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين جمعوا القرآن في صدورهم السليمة وصحفه المطهرة، وسلم وشرف وكرم. ورضي الله تعالى عن أئمة القراءة المهرة، خصوصا القراء العشرة الذين كل منهم تجرد لكتاب الله فجوده وحرره ورتله كما أنزل وعمل به وتدبره وزينه بصوته وتغنى به وحبره. ورحم الله السادة المشايخ الذين جمعوا في اختلاف حروفه ورواياته الكتب المبسوطة والمختصرة، فمنهم من جعل تيسيره فيها عنوانا وتذكرة. وهنا ابن الجزر رحمه الله تعالى استخدم فنا يسمى براعة الاستهلال، وهو أنك إذا أردت أن تبتدئ كتابا أو خطبة في موضوع ما تستخدم في هذا الكتاب أو في هذه التقدمة عبارات ملاصقة للموضوع الذي تتكلم فيه. فهو هنا يقول: فمنهم من جعل تيسيره فيها عنوانا وتذكرة، وهو استخدم هنا أسماء لكتب من كتب القراءات استخدمها في هذه العبارة. فكتاب التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني، وكتاب العنوان في القراءات السبع لابن خلف، وكتاب التذكرة لابن غلبون، هذه أسماء كتب في القراءات، واستخدم هذه الأسماء وركب منها جملة جميلة تتكلم عن القرآن، فقال: فمنهم من جعل تيسيره فيها عنوانا وتذكرة، ومنهم من أوضح مصباحه إرشادا وتبصرة. المصباح هذا كتاب أيضا في القراءات، الشهرزول، والإرشاد لدينا إرشادان، إرشاد لأبي العزب وإرشاد لابن غلبون، والتبصرة هذا كتاب أيضا في قراءة السبع لمكي، فإذا هو أيضا استخدم عناوين أو أسماء هذه الكتب في هذه العبارة. ومنهم من أبرز المعاني في حجز الأمان مفيدة وخيرة، إبراز المعاني في حجز الأمان هذا اسم المنظومة المعروفة، منظومة الشاطبية المعروفة التي بلغت شهرتها الآفاق، وسميتها حجز الأمان تيمنا ووجه التهاني فهله متقبلا. أثابهم الله تعالى أجمعين وجمع بيننا وبينهم في دار كرامته في عليين بمنه وكرمه. وبعد فإن الإنسان لا يشرف إلا بما لا يعرف، إلا بما يعرف. وأتمنى هنا أن تتأمل في هذا التدرج الرائع جدا من الإمام ابن جزر رحمه الله تعالى، كيف يتدرج بنا في معاني جميلة رائقة حتى يصل بنا إلى مقصوده. يقول فإن الإنسان لا يشرف إلا بما يعرف، ولا يفضل إلا بما يعقل، ولا ينجب إلا بمن يصحب. ولما كان القرآن العظيم أعظم كتاب أنزل، كان المنزل عليه صلى الله عليه وسلم أفضل نبي أرسل، وكانت أمته من العرب والعجم أفضل أمة أخرجت للناس من الأمم، وكانت حملته أشرف هذه الأمة، وقراؤه ومقرئوه أفضل أهل هذه الملة. إذن كلما اقترب الإنسان من القرآن كلما زاد فضله، كلما اقترب الإنسان من القرآن كلما زاد فضله. فلما كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي الذي أنزل عليه القرآن كان خير الأنبياء، ولما كانت أمته هي الأمة التي أنزل فيها القرآن كانت خير أمة، ولما كان حملة القرآن في أمته هم المختصون بالقرآن كانوا أشرف هذه الأمة وخيرها. كما أخبرنا الشيخ الإمام العالم أبو العباس أحمد بن محمد بن الخضر الحنفي رحمه الله تعالى بقراءته عليه بسفح قاسيون ظاهر دمشق المحروسة في أوائل سنة 71 و700، قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن أبي طالب ابن نعمة الصالحي سماعا عليه سنة 23 و700، قال أخبرنا أبو طالب عبد اللطيف بن محمد القبيطي في آخرين إذنا، قالوا أخبرنا أبو بكر أحمد بن المقرب الكرخي قال أخبرنا الإمام أبو طاهر أحمد بن علي بن عبيد الله البغدادي قال أخبرنا شيخنا أبو علي المقرئ يعني الحسن بن علي بن عبد الله العطار قال أخبرنا إبراهيم بن أحمد الطبري قال حدثنا أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن بن الفضل العجلي قال حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا أبو إبراهيم البرجماني يعني إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سعد بن سعيد الجرجاني وكنا نعده من الأبدال عن نهشل. ويقصد بالأبدال يعني هي مصطلح يطلق على فئة خاصة من الصالحين، فئة خاصة من الصالحين يقال فيهم الأبدال، وجاء فيهم بعض الأحاديث ولكنها لم تصح. فكنا نعده من الأبدال، كنا نعده من هذه الفئة الصالحة. عن نهشل أبي عبد الرحمن القرشي عن الضحاك عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن. نهشل هذا ضعيف، وقد رواه الطبراني في المعجم الكبير من حديث الجرجاني هذا عن كامل أبي عبد الله الراسبي عن الضحاك به، إلا أنه قال أشراف أمتي حملة القرآن ولم يذكر نهشل في إسناده، والصواب ذكره. وهذه كما يقال يعني هذه علة خفية في الحديث، فقد يسرع البعض ويقول مدام أن نهشل غير موجود وهو ضعيف، هو كان سبب الضعف، هو الآن غير موجود، إذن حديثه صحيح. ولكن هو يقول الصواب ذكره، فإسقاطه من هذا السند هو خطأ. والعجيب أن نسخة المعجم الكبير للطبراني الموجود اليوم فيها نهشل موجود، فهذا يدل على تحقيق ابن جزر رحمه الله تعالى أنه أدرك أن سقوط هذا الراوي من الحديث هو خطأ، وفعلا النسخ الموجودة اليوم بين أيدينا فيها نهشل موجود ولم يسقط. إذن النسخة التي اطلع عليها رحمه الله تعالى كان فيها خطأ من الناس. كما أخبرتنا ست العربي ابنة محمد بن علي مشافهة في دارها بسبح قاسيون سنة 66 و700 قالت أخبرنا جدي علي بن أحمد بن عبد الواحد قال أخبرنا أبو سعد الصفار في كتابه قال أخبرنا زاهر بن طاهر سماعا قال أخبرنا أحمد بن الحسين الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو الحسين محمد بن قاسم الفارسي إملاء قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن قريش قال حدثنا الحسين بن سفيان قال حدثنا أبو إبراهيم الترجماني قال حدثنا سعد بن سعيد الجرجاني قال أخبرنا نهشل بن عبد الله عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل كذا رواه البيهقي في شعب الإيمان وهو الصحيح. هذا كله يريد أن يستدل للجملة التي قالها فإن الإنسان لا يشرف إلا بما يعرف وأن حملة القرآن من هذه الأمة هم خير هذه الأمة فيريد أن يستدل على هذا المعنى. وروينا فيه عن ابن عباس أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يكترثون للحساب أي لا يهتمون به مما هم فيه من الأمن والسكينة 3 لا يكترثون للحساب ولا تفزعهم الصيحة ولا يحزنهم الفزع الأكبر حامل القرآن يؤديه إلى الله يقدم على ربه سيدا شريفا حتى يرافق المرسلين ومن أذن 7 سنين لا يأخذ على أذانه طمعا أي أجرا وعبد مملوك أدى حق الله من نفسه وحق مواليه لأن العبد المملوك الحر له عليه حق واحد حق على الله أو حق لله عليه أما المملوك فعليه حقان حق الله عليه وحق مواليه ولذلك ثوابه يكون عظيما إذا أدى حق الله وحق مواليه وروينا أيضا في الطبراني بإسناد جيد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من قرأ القرآن وأقرأه ورواه البخاري في صحيحه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ولفظه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه والمؤلف هنا يعني يشير يعني بإلماحة اللطيفة في الحديث الإسناد أو اللفظ الذي ذكره من حديث الطبراني خيركم من قرأ القرآن وأقرأه هذا اللفظ أخص من لفظ الحديث الذي بعده لأن من تعلم القرآن وعلمه يشمل تعلم الحروف وتعلم الحدود وتعلم التفسير يعني تعلم القرآن ليس قاصرا على تعلم الألفاظ أما اللفظ الأول فهو خاص بتعلم الألفاظ من قرأ القرآن وأقرأه فهو أوضح في الدلالة على فضل حملة القرآن المعتنين بلفظه وأدائه وكان الإمام أبو عبد الرحمن السلمي التابعي الجليل يقول لما يروي هذا الحديث عن عثمان رضي الله تعالى عنه هذا الذي أقعدني مقعدي هذا يشير إلى كونه جالسا في المسجد الجامع بالكوفة يعلم القرآن ويقرئه مع جلالة قدره وكثرة علمه وحاجة الناس إلى علمه وبقي يقرئ الناس بجامع الكوفة أكثر من 40 سنة وعليه قرأ الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما لذلك يعني كثير من الإخوة بعضهم قد يحتقر أو يقلل من قيمة إقراء القرآن ويعتبر أن جلوسه لإقراء القرآن سواء مع الصبيان أو مع الكبار يعتبر أن هذا يعني عملا يعني ليس بالأعمال القيمة وإنما يرى أن الدروس القيمة هي دروس الفقه والعقيدة والتفسير يعني يرى أن هذه هي الدروس ويتمنى أنه يدرس الفقه ويدرس العقيدة ويدرس التفسير لكن إذا قيل له أقرئ الناس القرآن ترفع عن هذا وهذا خلل هذا الذي يريد أن يقوله ابن جزر رحمه الله تعالى أن إقراء الناس القرآن هو من أفضل الأعمال وأفضل القربات كما أن تعليم العلم الشرعي أيضا من أفضل الأعمال وأفضل القربات ولذلك كان السلف رحمهم الله تعالى لا يعدلون بإقراء القرآن شيئا فقد روينا عن شقيق أبي وائل قال قيل لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إنك تقل الصوم قال إني إذا صمت ضعفت عن القرآن وتلاوة القرآن أحب إلي وفي جامع الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. قال الترمذي: حديث حسن غريب. وقد جمع الحافظ أبو العلاء الهمذاني طرق هذا الحديث وفي بعضها من شغله قراءة القرآن في أن يتعلمه أو يعلمه عن دعاء ومسألته. أيضا هو يريد من هذا اللفظ عبارة من شغله قراءة القرآن، هذا لفظ خاص هو الذي يريده. وأسند الحافظ أبو العلاء أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل العبادة قراءة القرآن. وروينا عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل عبادة أمتي قراءة القرآن. أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. وعن عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني قال: سألت سفيان الثوري عن الرجل يغزو أحب إليك أو يقرأ القرآن؟ فقال: يقرأ القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وروينا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وذلك قوله تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا، قال: إلا الذين قرأوا القرآن. وعن عبد الملك بن عمير قال: أبقى الناس عقولا قراء القرآن. ويريد هنا أن يقول، وهذا مشاهد فعلا، أن أهل القرآن المختصون به، ويعني دائما نقول أهل القرآن نقصد المعنى العام، المختصون بحفظه وقراءته وأدائه وتفسيره ومعرفة معانيه، هؤلاء تجدهم دائما أبقى الناس عقولا. ولذلك تجد كثير من المشايخ القراء المقرئين تجدهم يطول بهم العمر، ومع ذلك تجده يقرئ الناس ويعلم الناس القرآن إلى آخر يوم في حياته، وما زال مستحضرا للشاطبية والدرة والطيبة وغيرها من هذه المتون الصعبة جدا، مستحضرا لها إلى آخر أيام حياته. ومشايخ المعاصرين الذين توفوا قريبا كانوا خير شاهد على هذا. الشيخ الزيات رحمه الله تعالى جاوز 100، وظل رحمه الله تعالى يقرئ الطلاب إلى آخر أيام حياته تقريبا. والشيخ السمنودي وغيره من المشايخ طالت بهم الأعمار وظلوا إلى آخر حياتهم محتفظين بعقولهم وعلمهم. وهذا لعله كما يقول المؤلف هنا ويرويه في الأحاديث، أنه فضل من الله تعالى لأهل القرآن، كما فسره ابن عباس هنا: ثم رددناه أسفل سافلين، قال: إلا الذين آمنوا، أي إلا الذين قرأوا القرآن، فإنهم لا يردوا إلى أسفل السافلين. والمراد بأسفل السافلين هنا أي يرد إلى أرذل العمر. وأنبأنا أحمد بن محمد بن الحسين البناء عن علي بن أحمد أن أبا محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الحافظ أخبره قال: أخبرنا عبد الرزاق ابن إسماعيل القوسياني سماعا قال أخبرنا أبو شجاع الديلمي الحافظ قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن معمر الأثوابي الوراق قال: أخبرنا أبو الحسن طاهر بن حمد بن سعدويه الدهقان بهمذان قال: حدثنا محمد بن الحسين النيسابوري بها، يعني بهمذان، قال: حدثنا أبو بكر الرازي حاء، يعني تحويل الإسناد، يعني يذكر الإسناد الآخر، وأخبرني محمد بن أحمد الصالحي شفاها عن أبي الحسن بن أحمد الفقيه قال: كتب إلي الحافظ عبد الرحمن بن علي السلامي قال: أخبرنا ابن ناصر قال أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد قال: أخبرنا أبو محمد الخلال قال أخبرنا عبيد الله ابن عبد الرحمن الزهري قال: حدثنا أحمد بن محمد ابن مقسم قال: سمعت، وقال الرازي أيضا: سمعت، قال: سمعت عبد العزيز بن محمد النهاوندي يقول: سمعت عبد الله ابن أحمد ابن حنبل يقول سمعت أبي رحمة الله عليه يقول، يعني الإمام أحمد صاحب المذهب المعروف، رأيت رب العزة في النوم فقلت يا رب ما أفضل ما يتقرب المتقربون به إليك؟ قال بكلامي يا أحمد. فقلت يا رب بفهم أو بغير فهم؟ فقال بفهم وبغير فهم. وهذا يعني الحقيقة أثر عظيم جدا. لذلك الإنسان يكثر من قراءة القرآن ما استطاع، ويجعل للقرآن في يومه وفي وقته سنام وقته وأفضل أوقات يومه يجعله في قراءة القرآن. القرآن هو أعظم شيء في هذه الدنيا، وفضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه، كفضل الله على خلقه القرآن العظيم. ابن كثير رحمه الله تعالى يقول بعد أن ذكر الفتوحات الإسلامية في عهد عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه، وعثمان بن عفان هو أكثر الخلفاء الراشدين فتوحا، يعني توسعت الدولة الإسلامية في عهد عثمان رضي الله عنه توسعا عظيما جدا. فابن كثير رحمه الله تعالى يقول، يعني في عبارة رقيقة جدا، يقول أنه قد كثرت الفتوحات في عهده، هل لأنه بنى أول أسطول بحري، أو لأنه كان عبقريا في الحرب، أو لأن القادة، أو لا، ليست كل هذه الأسباب، وإنما لسبب غريب جدا. قال وإنما كثرت الفتوحات في عهده لكثرة قراءته للقرآن، لكثرة قراءته للقرآن، فبارك الله في فترته الزمنية، لأنه كان أكثر الخلفاء قراءة للقرآن. ولذلك طالب العلم الذي يريد أن يكون محدثا يكثر من قراءة القرآن، يبارك الله له في حديثه. وطالب العلم الذي يريد أن يكون فقيها يكثر من قراءة القرآن، يبارك الله له في فقهه. فلو نظرنا جميعا إلى حالنا مع القرآن، طبعا نحن أهل تقصير، وكثرة القراءة شيء هذا قد يكون سهلا، أما التأمل في القرآن والتدبر حق التدبر فهذا والله دونه يعني خرط القتاد كما يقال. ولذلك بعض السلف يعني يقول إن لي 13 عاما لم أختم القرآن ختمة. ما معنى هذا الكلام؟ بعض السلف كان لهم ختمتان، ختمة مراجعة المحفوظ، هذه التي يقرأ فيها بسرعة لأنه يريد أن يراجع محفوظه، يقرأ في اليوم 3 أجزاء أو 5 أو إلى غير ذلك حتى يراجع محفوظه، وله ختمة أخرى، ختمة التأمل، ختمة التدبر، التي يقرأ الآية ويحبرها ويتغنى بها ويقف عندها يفهم ما الذي يريده الله جل وعلا منك من هذه الآية، فيقول إن لي 13 عاما لم أختم القرآن ختمة، لأنه يتأمل يقف عند كل آية. كما جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة كاملة بقوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، آية كاملة يقرأ فيها هذه الآية فقط، يتأمل فيها ويعني يحرك بها قلبه. يقول رحمه الله تعالى وقد خص الله تعالى، الآن انتهى رحمه الله تعالى كما قلنا، هو يريد أن أشار إلى معنى، وهو أن أشراف هذه الأمة وخير هذه الأمة وأفضل هذه الأمة هم قراء القرآن. ويعني معنى قراء القرآن ليس معنى أهل القراءات أو أهل التجويد أو إنما أهل القرآن هم المعتنون به، المعتنون بالقرآن، الحافظون له والمؤدون له والحافظون لحروفه والحافظون لحدوده والعاملون به والعارفون بمعناه. كلما اكتملت هذه المعاني في الشخص كلما كان أقرب وأحق أن يقال عليه أنه من أهل القرآن حقا. وقد خص الله تعالى هذه الأمة في كتابهم هذا المنزل على نبيهم صلى الله عليه وسلم بما لم يكن لأمة من الأمم في كتبها المنزلة، فإنه تعالى تكفل بحفظه دون سائر الكتب ولم يكل حفظه إلينا. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وذلك إعظام لأعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى تحدى بسورة منه أفصح العرب لسانا وأعظمهم عنادا وعتوا وإنكارا، فلم يقدروا على أن يأتوا بآية مثله، ثم لم يزل يتلى آناء الليل والنهار من نيف وثمانمائة سنة مع كثرة الملحدين وأعداء الدين، ولم يستطع أحد منهم معارضة شيء منه. وأي دلالة أعظم على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم من هذا؟ هو المعجزة الخالدة. وإذا نظرت إلى الحالة العالمية المحيطة بالقرآن الكريم، تجد أنه أحاطت به هالة وهيبة وقداسة بين البشر لم تكن لكتاب آخر. ويعني قد يقول بعض الناس مثلا، أو بعض الملحدين أو بعض غير المسلمين، هذا القرآن عربي، كيف تتحداني وأنا رجل أعجمي، تتحداني بأن آتي بكتاب عربي وهو ليس على لغتي أصلا، كيف تتحداني بهذا؟ أو تقول فأتوا بسورة من مثله، هذا كتاب لغته غير لغتي، فطبيعي أني لا أستطيع. فكيف أستطيع أن أحكم على أن هذا القرآن فعلا من عند الله أم لا؟ فلو قال قائل أنا رجل أعجمي، وهذا طبيعي، لا يمكن لك أن تتحداني بشيء لا ليس في استطاعتي، فأنت تقول تتحداني بأني آتي بآية أو بسورة مثل القرآن حتى تثبت لي أن هذا القرآن من عند الله، فنقول له فلتأتي بسورة مثل القرآن حتى لو بلغتك أنت، ولكن يهتم الناس بها كما اهتموا بكتاب الله، ويحفظونها كما حفظوا كتاب الله، ويتناقلونها جيلا بعد جيل كما تناقلوا كتاب الله، ويقيموا فيها المسابقات والمؤلفات والكتب. تجد أن الحالة التي أحاطت بالقرآن والاهتمام الذي وقع على كتاب الله سبحانه وتعالى لم يقع لكتاب قط. فلذلك تجد أن تعلم بهذا أن هذا القرآن هو من عند الله، لأنه لا يمكن لكل هذه الأمم من البشر أن تعتني بكتاب بكل صور الاعتناء وكل صور الاهتمام كما اعتنوا بكتاب الله سبحانه وتعالى. وأيضا فإن علماء هذه الأمة لم تزل من الصدر الأول وإلى آخر وقت يستنبطون منه من الأدلة والحجج والبراهين والحكم وغيرها ما لم يطلع عليه متقدم ولا ينحصر المتأخر، بل هو البحر العظيم الذي لا قرار له ينتهي إليه ولا غاية لآخره يوقف عليه. لذلك يعني يقولون في التفسير أنه لا يمكن لبشر أن يحيط بكلام الله فهما وإدراكا. لذلك معاني القرآن تتجدد، ويستنبط المتأخر من القرآن ما لم يستنبطه المتقدم. لذلك لم يزل العلماء يؤلفون في التفسير محاولين استنباط الحكم والدرر من كتاب الله سبحانه وتعالى وفق القواعد العلمية المعروفة. ومن ثم لم تحتج هذه الأمة إلى نبي بعد نبيها صلى الله عليه وسلم كما كانت الأمم قبل ذلك، لم يخل زمان من أزمنتهم عن أنبياء يحكمون أحكام كتابهم ويهدونهم إلى ما ينفعهم في عاجلهم ومآبهم. قال الله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله فوكل حفظ التوراة إليهم فلهذا دخلها بعد أنبيائهم التحريف والتبديل. أما كتابنا فلم فوكل الله سبحانه وتعالى حفظه إليه، تكفل هو بحفظه سبحانه وتعالى. ولما تكفل الله تعالى بحفظه خص به من شاء من بريته وأورثه من اصطفاه من خليقته، قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. هذه آية عظيمة جدا. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. قال بعض المفسرين: هذه الواو تكتب بماء العيون. لماذا؟ لأنه جعل دخول الجنات للأصناف الثلاثة، للأصناف الثلاثة. يعني كل من أورثه الله القرآن فهو داخل إلى الجنة إن شاء الله تعالى، حتى ولو كان ظالما لنفسه. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. جنات عدن يدخلها، يعني سابق بالخيرات، ولا يدخلانها النوعين السابقين؟ لا، قال يدخلونها الثلاثة. الظالم لنفسه سيدخلها، والمقتصد والسابق بالخيرات. فهذا فضل عظيم. إذا آتاك الله القرآن وأورثك إياه فاعلم إن شاء الله تعالى أن عاقبتك إلى خير. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. رواه ابن ماجه وأحمد والدارمي وغيرهم من حديث أنس بإسناد رجاله ثقات. وقد أخبرتنا به عاليا أم محمد ست العربي ابنة محمد بن علي بن أحمد بن عبد الواحد الصالحية مشافهة، قالت: أخبرنا جدي قراءة عليه وأنا حاضرة، قال: أخبرنا أبو المكارم أحمد بن محمد اللبان في كتابه من أصبهان، قال: أنبأنا الحسن بن أحمد الحداد سماعا، قال: أخبرنا أبو نعيم الحافظ، قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر، قال: أخبرنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن بديل العقيلي عن أبيه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، قيل: يا رسول الله ومن هم؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وكذلك رواه عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الرحمن بن بديل. هنا انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من هذه التقدمة التي أراد فيها أن يقول معنى واحدا مختصرا، وهو أن خير هذه الأمة هم حملة القرآن، وأشراف هذه الأمة هم حملة القرآن وحفاظه والعاملون به والعالمون بحروفه وحدوده. ولذلك فهي دعوة لكل من يقرأ ولكل من يسمع أن يحرص على أن يكون منهم من أهل القرآن. الآن ينتقل إلى يعني عنصر آخر، وهو نقل القرآن وتدوينه. فيقول رحمه الله تعالى: ثم إن الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور لا على حفظ المصاحف والكتب. وهذه أشرف خصيصة من الله تعالى لهذه الأمة. ففي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربي قال لي: قم في قريش فأنذره. فقلت: يا رب، إذن يثلغ رأسي حتى يدعوه خبزة. يثلغ رأسي يعني يشدخوه. فقال: إني مبتليك ومبتل بك، ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقظان، فابعث جندا أبعث مثلهم، وقاتل بمن أطاعك من عصاك، وأنفق ننفق عليك. فأخبر تعالى أن القرآن لا يحتاج في حفظه إلى صحيفة تغسل بالماء، بمعنى منزل عليك كتابا لا يغسله الماء، أنه يحفظ في الصدور، فلا يفسده الماء ولا يفسده الحرق ولا يفسده غير ذلك، محفوظ في صدور الرجال وقلوبهم. وذلك فأخبر تعالى أن القرآن لا يحتاج في حفظه إلى صحيفة تغسل بالماء، بل يقرأه في كل حال كما جاء في صفة أمته أناجيلهم في صدورهم، في صفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أناجيلهم في صدورهم، وذلك لخلاف أهل الكتاب الذين لا يحفظونه إلا في الكتب ولا يقرؤونه كله إلا نظرا عن ظهر قلب. نعم هذا خطأ في المطبوع، ولا يقرؤونه كله إلا نظرا لا عن ظهر قلب، هكذا العبارة عندكم؟ لا عن ظهر قلب. نعم هذا جاءت في حديث، في حديث طويل رواه ابن نعيم أن موسى عليه السلام وجد في الألواح صفات لأمة من الأمم، موسى عليه السلام وجد في الألواح التي أخذها من الله سبحانه وتعالى صفات لأمة من الأمم، تمنى عند كل صفة أن تكون لأمته، فيقول الله تعالى هذه أمة أحمد، وفيه قال موسى عليه السلام يا ربي إني أجد في الألواح أمة أناجيلهم في صدورهم يقرؤونها ظاهرة فاجعلها أمتي، فقال الله تعالى تلك أمة أحمد. هذا الحديث رواه أبو نعيم. فالإنجيل هي طبعا يعني لفظة عبرانية تطلق على الكتاب، فالمراد بها هنا يعني كتابهم أو كتبهم المقدسة في صدورهم. ولما خص الله تعالى بحفظه من شاء من أهله أقام له أئمة ثقات تجردوا لتصحيحه وبذلوا أنفسهم في إتقانه وتلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم حرفا حرفا لم يهملوا منه حركة ولا سكونا ولا إثباتا ولا حذفا ولا دخل عليهم في شيء منه شك ولا وهم، وكان منهم من حفظه كله ومنهم من حفظ أكثره ومنهم من حفظ بعضه، كل ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ويريد الآن أن يعني يأخذنا في جولة لنرى كيف انتقل القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إليه، فيريد أن يقول أن القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظه في صدره ثم ينقله إلى أصحابه من بعده إلى صدورهم أيضا، الصحابة كانوا يتلقون القرآن يحفظونه وهكذا، ثم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ينقلون هذا القرآن إلى التابعين أيضا نقل صدر إلى صدر ونقل شفاه إلى شفاه، هذا الأصل في نقل القرآن. ولذلك إذا خالف المقروء المكتوب قدم المقروء، لذلك لما كتب في المصحف الصلاة مكتوبة ألف لام صاد لام واو تاء مربوطة، هل نقرأها الصلوة أو نقرأها الصلاة؟ نقرأها الصلاة، لأنه هكذا قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا قرأها الصحابة وهكذا قرأها من بعدهم إلى أن وصل إليه. فحفظ القرآن ونقله نقل صدور وشفاه وليس نقل كتابة، نقل الكتابة يأتي كمرحلة ثانية، كمرحلة ثانية، وإنما الأصل فيه هو التلقي من الشفاء. الآن هو يذكر من من الصحابة الذين اعتنوا بقراءة القرآن ونقله وحفظه إلى من بعدهم ثم من بعدهم إلى أن يصل إلى مرحلة التدوين. فيقول رحمه الله تعالى وقد ذكر الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في أول كتابه في القراءات من نقل عنهم أو من نقل عنهم شيء من وجوه القراءة من الصحابة وغيرهم، فذكر من الصحابة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسعد وابن مسعود وحذيفة وسالمة وأبا هريرة وابن عمر وابن عباس وعمر بن العاص وابنه عبد الله ومعاوية وابن الزبير وعبد الله بن السائب وعائشة وحفصة وأم سلمة، وهؤلاء كلهم من المهاجرين. وذكر من الأنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبا الدرداء وزيد بن ثابت وأبا زيد ومجمع بن جارية وأنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقام بالأمر بعده أحق الناس به أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقاتل الصحابة وقاتل الصحابة رضوان الله عليهم أهل الردة وأصحاب مسيلمة، وقتل من الصحابة نحو 500. أشير على أبي بكر رضي الله تعالى عنه بجمع القرآن في مصحف واحد خشية أن يذهب بذهاب الصحابة، والمشير طبعا في ذلك كما في البخاري هو عمر ابن الخطاب، وقال يا أمير المؤمنين إن القتل قد استحر بالقراء يوم اليمامة، وإني أخشى أن يذهب القرآن بذهاب أهله. فتوقف في ذلك من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر في ذلك بشيء، ثم اجتمع رأيه ورأي الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ذلك، فأمر زيد بن ثابت بتتبع القرآن وجمعه، فجمعه في صحف كانت عند أبي بكر رضي الله تعالى عنه حتى توفي، ثم عند عمر رضي الله تعالى عنه حتى توفي، ثم عند حفصة رضي الله تعالى عنها. والمهم هنا أن نعلم أن القرآن الكريم قد كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كاملا، القرآن كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كاملا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة بكتابة القرآن وتدوينه، وجاء في الآثار لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. إذن هو كان يأمرهم بكتابة القرآن، وفي الآثار أيضا أنه كانت إذا نزلت عليه صلى الله عليه وسلم آية يقول ضعوا هذه في السورة التي يذكر فيها كذا، يعني فاكتبوها. فالقرآن كان يكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان متفرقا لم يجمع، ولم يجمعوه لأن القرآن كان ينسخ منه، كان يزاد فيه وينسخ منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حيا، فربما تنزل آيات أو ترفع آيات، فلذلك لم يجمع. فلما توفي صلى الله عليه وسلم وعلم أن هذا القرآن نهائي لا نسخ فيه ولا زيادة ولا نقص، جمعه الصحابة رضي الله تعالى عنهم فجمعوه من المكتوب. ولما كان في حدود سنة 30 من الهجرة في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، حضر حذيفة ابن اليمان فتح إرمينيا وأذر بيجان. و يعني لعل المؤرخون يعني يقولون أن فتح أرمينيا كان وأذربيجان كان في عام 25 وليس في عام 30، خلافا لما قاله ابن الجزري هنا رحمه الله تعالى. قال فرأى الناس يختلفون في القرآن، يقول أحدهم للآخر قراءتي أصح من قراءتك، فأفزعه ذلك، وقدم على عثمان وقال أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها ثم نردها إليك، فأرسلتها إليه. فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف، وقال إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم. إذن القرآن هنا جمع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، وفي كل مرة كان يجمع لعلة بخلاف المرة الأخرى. ففي عهد أبي بكر جمع القرآن خوفا عليه من الضياع، خوفا على ألفاظه، خوفا على حروفه، خوفا على ذات القرآن أن يذهب. هذا الجمع في عهد أبي بكر. أما الجمع الذي حصل في عهد عثمان لم يكن هذا سببه، لأن القرآن قد جمع، وإنما كانت العلة في جمعه هو جمع الناس على حرف واحد وقراءة واحدة، لأن الناس بدأوا يختلفون في القراءة ويكفر بعضهم بعضا. القرآن كما تعلمون أنزل على 7 أحرف كما سيأتي معنا، وبدأ الناس يختلط عندهم ما هو من 7 أحرف وما هو من الخطأ، فأصبح كل إنسان يخطئ خطأ يعتبر أن هذا من الأحرف 7 أو من القراءات، فبدأ الناس يقعون في اللبس وكادوا أن يختلفوا في الكتاب كما اختلفت اليهود والنصارى. ولذلك جمع الصحابة القرآن مرة ثانية في عهد عثمان، ولكن لعلة أخرى، وهي جمع الناس على حرف واحد وبتر هذا الخلاف الذي وقع بين الناس. ولذلك هنا قال إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء فاكتبوه بلسان قريش، كيف يختلفون في شيء وهم ينسخون المصحف من مصحف أبي بكر أصلا؟ قلنا أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه جمع القرآن ونسخه في صحف، فكيف يختلفون مرة أخرى؟ فهم هنا أراد رضي الله تعالى عنه إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء في الكتابة فاكتبوه بلسان قريش، لأن أمة العرب لم تكن أمة كتابة، لذلك كانت مسألة كتابة المصحف كان أمرا جديدا على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لذلك هم ابتكروا طرقا وأساليبا في الكتابة لم يكونوا يعرفونها. فلذلك هو قال هنا إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء فاكتبوه، فهو يقصد إذا اختلفتم في كتابة شيء أي كيف يكتب وكيف يصور وكيف يصور لفظه بمكتوبه فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانه. فكتب منها عدة مصاحف، فعثمان رضي الله تعالى عنه لما كتب المصحف ولم يكتب مصحفا واحدا، لأن كما قلنا هو أراد أن يجمع الناس على حرف واحد وعلى قراءة واحدة، فهو كتب عدة مصاحف وأرسلها إلى الأمصار، وأرسل مع كل مصحف قارئا. وكما قلنا هنا انتبه إلى مسألة حفظ الصدور، لم يرسل المصحف فقط، إنما أرسل مع المصحف رجلا يحمل القرآن في صدره ليقرئ الناس القراءة الصحيحة. وهذه المصاحف التي أرسلها اختلف فيها، فأدنى ما قيل فيها من الأقوال أنها كانت 4، وأعلى ما قيل من الأقوال أنها كانت 8، وجمع بين ذلك بعض العلماء فقالوا أنه أرسل أولا 4 دفعة واحدة، ثم أرسل بعد ذلك مصحفا تلو مصحف حتى وصلت إلى 8 مصاحف، إلى المصاحف إلى الأمصار المعروفة الكبيرة. فوجه بمصحف إلى البصرة، ومصحف إلى الكوفة، ومصحف إلى الشام، وترك مصحفا بالمدينة، وأمسك لنفسه مصحفا الذي يقال له الإمام، وهو الذي هو بعض الأئمة ورأوا عليه آثار دمائه الطاهرة رضي الله تعالى عنه، ولكن لم يصلنا مصحف واحد من هذه المصاحف أبدا، المصاحف الأصلية التي كتبت في عهد عثمان لم تصلنا كلها، وإنما وصلنا ما نسخ منها، ما نسخ من هذه المصاحف، لأن لما أرسل عثمان الناس يكتبون مصاحف أخرى بنفس الخط الذي العظيمة. معرفة التطور الكتابي للحروف ومثل هذه الأشياء هي التي تجعل الخبير والمختص يعرف ويحدد هذا المصحف كتب في أي وقت. هذه مسألة يعني عويصة وصعبة. أين؟ أين التعارض؟ أي نعم، إحنا لذلك قلنا المصاحف التي كتبت في عهد عثمان لم يكن فيها نقط ولا شكل، واضح؟ لما بدأت المصاحف، إذا وجدت مصحفا منقوطا مشكلا تعرف أنه ليس من المصاحف التي كتبها عثمان، يعني هذه من هذه أيضا من العلامات. إذا وجدت في المصحف علامات تشكيل أو نقط تعرف أن هذا المصحف ليس المصحف العثماني، لأن المصحف العثمانية لم يكن فيها نقط ولا شكل. أيضا أمر آخر هو أنه لما أبو الأسود الدوري أو غيره وضع ما يسمى بالشكل، تعرفون أن الحركات الموجودة اليوم الفتحة والضمة والكسرة لم تكن بهذا الشكل في أول ما أنشئت وأول ما اخترعت، لأن النقط مر بمرحلتين، مرحلة النقط المدور ثم النقط المستطيل. لذلك تجد حتى في الآثار الموجودة أنه قال فإذا ضممت شفتي فضع نقطة أمام الحرف، يعني الضمة كان يضعون نقطة أمام الحرف، والفتحة نقطة فوق الحرف، والكسرة نقطة تحت الحرف، ولم يكونوا ينقطون الحروف، يعني النون لا يضعون عليها نقطة لأنها تلتبس النقاط. توجد موجود الآن مصاحف بهذه الطريقة، فهذا أيضا يجعلك تعرف أن هذا مصحف قديم. إذا وجدت المصحف عليه فتحة وضمة وكسرة على المصحف حديث، لأن هذه الطريقة في وضع الحركات هي مرحلة متأخرة. نعم. الأربعة. أي نعم. جميل. هذا طبعا معروف أن العلماء تكلموا فيه، وهم قالوا أنه قصد جمعا مخصوصا، قصد جمعا مخصوصا، يعني الذين جمعوه حفظا وكتابة وقراءة وبقراءاته وبأحرفه، لم يجمع القرآن في عهد رسول الله بهذا الشكل وبهذا الجمع كله إلا أربعة. أما الذين جمعوا حفظا كانوا كثيرون جدا، لأنه الذين قتلوا في يوم اليمامة، وكانت معركة اليمامة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة أو بشيء بسيط، كانوا كثيرون جدا وكانوا كثيرين. فهذا جمعا بين النصوص نعرف أنه أراد جمعا مخصوصا وليس مجرد الجمع للحفظ. ومصحف إلى الشام وترك مصحف بالمدينة وأمسك لنفسه مصحفا الذي يقال له الإمام، ووجه بمصحف إلى مكة وبمصحف إلى اليمن وبمصحف إلى البحرين، وأجمعت الأمة المخصوصة المعصومة من الخطأ على ما تضمنته هذه المصاحف وترك ما خالفها من زيادة ونقص وإبدال كلمة بأخرى مما كان مأذونا فيه توسعة عليهم، ولم يثبت عندهم ثبوتا مستفيضا أنه من القرآن. وسأتي تفصيل كل هذه المسائل فيما بعد إن شاء الله تعالى. وجردت هذه المصاحف جميعها من النقط والشكل قلنا الفرق بين النقط والشكل ما هو؟ الشكل والحركات، الفتحة والضمة والكسرة. أما النقط فهي النقاط التي تفصل الحرف عن غيره من الحروف التي تشتبه به، يعني الباء والتاء والنون والثاء، ثلاثة حروف بصورة واحدة، فنضع لكل حرف منها عددا معينا من النقاط حتى لا تشتبه، هذا يسمى النقط. ليحتملها ما صح نقله وثبتت تلاوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان الاعتماد على الحفظ لا على مجرد الخط، وكان من جملة الأحرف السبعة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أنزل القرآن على سبعة أحرف، فكتبت المصاحف على اللفظ الذي استقر عليه في العرضة الأخيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما صرح به غير واحد من أئمة السلف كمحمد بن سيرين وعبيدة السلماني وعامر الشعبي. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لو وليت في المصاحف ما ولي عثمان لفعلت كما فعل. وقرأ أهل كل مصر بما في مصحفهم وتلقوا ما فيه عن الصحابة الذين تلقوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قاموا بذلك مقام الصحابة الذين تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر ونكمل غدا إن شاء الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. طبعا الكتاب لم يحقق تحقيقا جيدا، النسخة التي معي رسالة دكتوراه، يعني العبرة بما فيها الذين تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا غير موجودة عندي، أكد المعنى صحيح إن شاء الله. Thank you.